بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد السيدة رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، حيث نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الحكم فهمي جمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم أموالهم ولا

للرجال نصيب مما

فَلِأُمِّهِ Thank you.